راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك الكثير من الأحداث التي حصلت في السيرة النبوية لم نتطرق إليها، وذلك لضيق الوقت ولأن المنهج مخصص للمبتدئين، وبذلك نعني أن الكثير من الحوادث قد لا تكون أساسية وإن كانت لها أهميتها ووزنها في السيرة النبوية. ومن ذلك مسألة إجلاء بني قينقاع وبني النضير، وهما قبيلتان من اليهود حصل منهما ما حصل، وبقيت القبيلة الثالثة التي ظلت على عهدها للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تنقض المواثيق التي بينها وبينه، وهي قبيلة بني قريظة. طبعا أولئك الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من بنو قينقاع وبنو النضير إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى الشام، لم ترق لهم الفكرة في إخراجهم بهذه الطريقة عقوبة لهم على إساءتهم وعلى نقضهم للعهود والمواثيق وعلى غدرهم، فقاموا بحبكتهم للنيل من الإسلام والمسلمين، وهذا الذي تفلح فيه اليهود في كل العصور وفي أيامنا هذه. ليست لديهم قوة عسكرية وليست لديهم الشجاعة أو المقدرة على القتال، وهذا ثابت بالتاريخ. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، وهذا الأمر أي إنسان ينظر إليه يظنه حقيقة مسلمة بسبب الإعلام، فهم يكذبون ويكذبون حتى يصدقوا كذبتهم ويصدقها العالم. اليهود هم أعداء الله عز وجل وأشد الناس عداوة للذين آمنوا كما قال تعالى. فالآن أرادوا أن يكيدوا للإسلام والمسلمين، فخرجوا بفكرة وعملوا على تحقيقها. فذهب حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق، وهما من بني النضير، ذهب إلى قريش، وذهب إلى غطفان، وذهب أو حيي بن أخطب ذهب إلى بني قريظة، وهيجوا الناس على قتال المسلمين، فخاطبوا أهل قريش بما يثير أشجانهم وأحزانهم على من مات منهم ومن قتل، وجعلوهم يتأملون ويفكرون بسمعتهم بين العرب. ف فاستنهضوهم لقتال المسلمين، وفعلوا ذلك مع غطفان وهي من قبائل نجد، ووعدوهم بثلث ثمار المدينة. فخرج المشركون في قرابة، قيل 10,000 وقيل بل أكثر من ذلك، فكان مجموع الأحزاب قرابة ما بين 15,000 و20,000 مقاتل. خرجوا بهدف وأد الإسلام وقتله وإفنائه عن الوجود. والأمر لم يكن كذلك فحسب، بل ذهب أيضا حيي بن أخطب إلى بني قريظة، وخاطب سيدهم كعب بن أسد وقال له: جئتك بخير هذه الدنيا وعزها وشرفها، وجئتك بالغنائم، وجئتك بالفوز، وهم يأبون أن يدخلوه إلى حصونهم، لأنهم عرفوا منهم الغدر وعرفوا منهم الرغبة في الانتقام، فكانوا يخشون على أنفسهم أنهم إذا نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل بهم ما أحل ببني قينقاع وبني النضير. ما زال حيي بن أخطب يحاول في كعب بن أسد القرظي ويوسوس له وساوس الشيطان الرجيم، إلى أن فتح له الباب بعد أن عيره بالبخل وأنه يخشى أن يأكل معه، ثم بدأ يزين له ما فعلته قريش وما أعدوا لها العدة وما فعلته غطفان، وأنهم بذلك سوف يستأصلون شأفة الإسلام ويقتلون المسلمين عن بكرة أبيهم، وتعود العزة والريادة إلى اليهود في المدينة، حتى اقتنع بنقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأخبار، وهذا أيضا إعادة للتأكيد على ضرورة وجود المعلومات الاستخبارية ومعرفة نوايا العدو قبل تنفيذها، وإلا عاش المسلمون في عمى وفي غفلة حتى يفجأهم العدو. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له عيونه، وكانت له أولئك الذين يأتونه بالأخبار، فلما عرف باجتماع أولئك قوى الكفر والشرك والضلال على الهجوم على المدينة استشار أصحابه، فأشاروا عليه بأن يقاتلوهم من المدينة، إذ تعلموا من الخطأ الذي حصل في غزوة أحد. وأشار إليه عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحيلة كان الفرس يفعلونها لم تألفها العرب ولم تعرفها، فأشار عليهم بأن يحفروا خندقا في منطقة معينة من المدينة، هي المنطقة الوحيدة التي ممكن أن يتسلل إليها الجيش الكبير والقتال في منطقة مكشوفة، أما بقية المدينة فهي محاطة إما بجبال أو ببساتين أو بمزارع أو بحرات يصعب التنقل فيها وبينها. فأعجبت الفكرة النبي عليه الصلاة والسلام، واجتهد المسلمون في حفر هذا الخندق، كل ترك الدعة والراحة والثياب الفاخرة ونزلوا بفؤوسهم ومعاولهم يحرثون الأرض ويحفرون ذلك الخندق، وفرغوا من حفره في 6 أيام فقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه نزل معهم، ولم يكن نزوله كما يفعل الكثير من الزعماء عبارة عن تمثيلية وعبارة عن مسرحية هزلية، إنما كانت مشاركته فعلية صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن جاء في وصفه أن التراب والغبار غطت جسده صلى الله عليه وسلم وهو يحفر معهم. الكل كان يحفر ووجوههم ناصعة مشرقة متفائلة بالحياة، لأنهم يفعلون ذلك ومعهم أحب الخلق إلى قلوبهم يساعدهم ويعمل معهم ويجتهد في العمل، حتى أنه كان الصحابة يقولون شيئا من الشعر ومن الحداء الذي يسهل عليهم العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم ربما يردد كلمة أو 2 معهم، فكانوا مما يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والرسول يكرر عليه الصلاة والسلام ويمدها: أبينا أبينا أبينا. كانوا يرتجزون هذه الأشعار الجميلة، وهذا من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 شعراء: كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وكانوا يجتهدون في العمل، يشتغلون وهم يعلمون أنهم ينصرون هذا الدين. وحصل في هذه الغزوة أو الحادثة أو المعركة أمر عجيب، معجزات تلو المعجزات. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان حديث عهد بعرس، وهو كما تعلمون تزوج ثيبا، وعندما قال له صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أخبره أن أباه قد استشهد وخلف له أخوات صبيات، ولم يرد أن يضم إليهم فتاة أخرى مثلهم، بل أراد ثيبا تعرف كيف تصلح شأنهم وتهتم بهم. استأذن جابر لما رأى ما في النبي عليه الصلاة والسلام من شدة وتعب وجوع، ذلك أن غزوة الأحزاب أو الحديبية حصلت في شوال، على الأصح من أقوال أهل العلم، في 5 للهجرة، وكان وقت برد وشدة وحاجة وفاقة في المسلمين، فما كان عندهم ما يكفيهم، وكان بردا شديدا. فلما رأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى من الجهد والمشقة والجوع والتعب، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يرجع إلى بيته، فأذن له عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل جابر عندما رجع إلى بيته؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك: هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. السلام عليكم ورحمة الله. جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أخبر امرأته بحال الرسول عليه الصلاة والسلام وجوعه وتعبه، فأمرته أن يذهب وأن يسار النبي عليه الصلاة والسلام في أذنه، وأن يطلب منه أن يأتي هو ورجل أو رجلان معه. فذهب جابر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام سرا، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحاب الخندق أن هلم إلى الطعام في بيت جابر. أسقط في يد جابر، هذه مصيبة، الطعام ما يكفي إلا رجل أو رجلين، والآن 1000 رجل جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأسرع وأخبر امرأته التي أغلظت عليه ثم سألته أخبرته بالطعام وبكذا، بأنه برمة إنما هي يعني شيء قليل وشيء من الخبز في التنور، فقال نعم. قالت إذن لا تحمل هما. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، دخل البيت، برك على من فيه، أمر بالبرمة فأتي بها القدر يعني، وأمر بأن تخمر تغطى، وكذا بالتنور ما يخرج منه من خبز فإنه جعل تحت غطاء، وأمر بالصحابة أن يأتوا على مجموعات صغيرة جدا بحيث أنهم لا يحطموا البيت، وجعل يدخل يده تحت البرمة تحت الخمار ويأخذ من اللحم ويجعله على كسرة من الخبز، يأخذها من تحت الخمار من تحت الغطاء ويأكلون منها. وبهذه المعجزة أكل 1000 كلهم وزاد الطعام، وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوه الصحابة وقد اعترضتهم صخرة بيضاء تكسرت عليها معاولهم، ما استطاعوا أن يزيلوها، فنادوا النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وقد ربط بطنه بصخرتين أو بحجرين من شدة الجوع، فضرب بمعوله الصخرة فانكسر ثلثها وأضاء وخرج منها شرر أضاء العالم، فكبر صلى الله عليه وآله وسلم تكبير الفاتح وكبر الصحابة الله أكبر. أريت قصور كسرى في المدائن البيضاء، ضربها ثانية وكبر. أريت قصور هرقل الحمراء، ضربها ثالثة فتفتتت حتى كأنها لم تكن توجد، وهو يقول أريت قصور اليمن، وبشرهم بأن هذه كلها ستفتح. طبعا هذا كلام في شدة وجوع وخوف وبرد وحصار، وأنت تقول هذا الكلام، هذا مثل ما قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون قال بعضهم لبعض يبشرون بقصور كسرى وقيصر واليمن، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب ليقضي حاجته، هذا دأب المنافقين في كل زمان ومكان، أن يفتوا في عضد الأمة، أن يوهنوها، أن يثبطوهم، وأن يعني يعملون جاهدين لتفريق الشمل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل يرى عمار بن ياسر رضي الله عنهما ويقول له: ويح ابن سمية، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فتنبأ صلى الله عليه وآله وسلم بما سيحصل في المستقبل من قتال المسلمين، والفئة الباغية هي التي قامت بقتل عمار في صفين ونحو ذلك. المشركون أتوا بجيش عظيم، لكنهم تعودوا على القتال في الأماكن المكشوفة. لما بلغوا الخندق أسقط في أيديهم. ما العمل؟ هذه حيلة لم نعهدها كعرب، هذه حيلة عجيبة. وترددوا لأنهم يعلموا أنهم لو اخترقوا الخندق لصادهم المسلمون بالنبل ولا أثخنوا فيهم الجراح، ولم يستطيعوا أن يتجاوزوا هذا الخندق. فلم يكن من أمر ومن بد إلا أن يحاصروهم، وقد فعلوا ذلك. حاصروا المسلمين قرابة الشهر وهم يترقبون الفرصة السانحة للهجوم عليهم. عمرو بن عبد ود استطاع أن يدخل ويجتاز الخندق هو ونفر معه، فاستقبلهم المسلمون وكان على رأسهم علي بن أبي طالب الذي خيره بين أمرين: إما الإسلام فرد ذلك، وإما النزال. فأعرض عنه قائلا: ما أحب أن أقتلك يا ابن أخي. فقال له علي: والله إني لا أحب أن أقتلك. فغضب ونزل وبارز عليا فكان كأمس الذاهب، قضى عليه علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يفرغ منه إلا وكان جثة هامدة. حصل هذا الحصار، وجاء الخبر عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى بني قريظة ليتثبتوا إن كانوا على عهدهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعادوا ولحنوا بالقول، أي يعني ما صرحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما وروا بالكلام لكي لا يخاف ويفزع المسلمون، بل يفهم الرسول أنهم قد نقضوا العهد وغدروا. في هذه اللحظات العصيبة خاف الرسول عليه الصلاة والسلام على المسلمين، فأراد أن يقلل الخسائر، فأرسل إلى سيد غطفان يتفاوض معه في أن ينزل المسلمون عن شطر ثمار المدينة لغطفان: اليهود وعدوكم بثلث، نحن نعدكم بالنصف، ولكن غادروا واتركونا، آنذاك نقاتل قريش لعل الكم والعتاد يكون أيسر علينا في المناجزة والقتال. لما سمع السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بذلك أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أهو رأي ارتأيته أم أمر من الله عز وجل؟ إن كان رأيا ارتأيته فوالله ما كانت تطمع غطفان منا بتمرة واحدة إلا قراء، أي ضيافة للضيف، قرى الضيف. فأما الآن في إسلامنا نعطيهم طواعية وفي هذه الظروف فلا والله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك الثبات، ورأى منهم الاستعداد للقتال إلى آخر رمق، قطع المفاوضات مع زعيم غطفان واستمر على ما هو عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ضمن بضعة من الصحابة أصيبوا واستشهدوا. والأصل أن غزوة الخندق والأحزاب ما حصل فيها قتال، إنما كانت مناوشات خفيفة ورمي بالنبل، والذي حصل أن سعد رضي الله عنه وأرضاه أصيب في كاحله بسهم لا يدرى من أطلقه، يسمونه سهم عائر، ونزف منه نزيفا شديدا حتى أوشك على الهلاك، فدعا الله عز وجل أن لا يميته حتى يقر عينه بنصر المسلمين وبنصر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يقر عينه بمآل اليهود. سبحان الله، هذا يدلك على الأذى الذي ألحقه اليهود بالمسلمين، حتى أنهم أرادوا أن يروا عجائب صنع الله عز وجل فيهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند كل مسلم. أعداء الله من اليهود، أولئك الذين يحاربوننا، يقاتلوننا، يدبرون الأمور ويكيدون المكائد للإسلام والمسلمين، ما يمكن للمسلم أن يضع يده في يدهم، ما يمكن للمسلم أن يهادنهم ويهاودهم، فضلا عن أن يعينهم على قتال المسلمين في فلسطين أو في غيرها. لا شك أن هذه من الأمور المصائب التي تخرج صاحبها من الملة، من أعان المشركين والكفار على المؤمنين رغبة في انتصار الكفار واليهود على المؤمنين، هذه ولا شك ردة عن دين الله عز وجل. نعيم ابن مسعود الغطفاني اسم ما ينبغي للمسلم أن يغفل عنه، ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الاسم وأن يعرف تاريخ هذا الاسم، لأن نعيم هذا رجل واحد وهو من بني غطفان، أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفية وخلسة وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله، مرني بما شئت، الآن أنا جندي من جنود الإسلام ولا يعلم أحد بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت. أنت رجل لن تستطيع أن تحارب جيشا بمفردك، ولكن الحرب خدعة والحرب هي المكيدة، فخذل عنا ما استطعت. انظر سبحان الله، هذا الرجل الذي هو بأمة ماذا فعل للإسلام والمسلمين، مما يجعلنا لا نحتقر جهودنا وأنفسنا وما بإمكاننا أن نفعله للإسلام والمسلمين. فكم نسمع ونرى من يثبطه الشيطان عن الخدمة وعن العمل وعن السعي في خدمة هذا الدين بقول أو بحجة: أني رجل واحد، أنا ضعيف، أنا بمفردي، ما الذي أستطيع أن أفعله؟ انظر ماذا فعل نعيم ابن مسعود عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بتخذيله عنهم ما استطاع. ذهب إلى قريش فقال لهم، وكان صاحبا لقريش، بمعنى أن الرجل قبل إسلامه كان لعوبا، كان يحب النساء، يحب الخمر كسائر المشركين، لكنه يعني كان أكثر من البقية، بمعنى أن علاقاته مع المشركين من قريش، من غطفان، من اليهود، كان له علاقات طيبة وقوية ومعارف وعلاقات عامة، فاستغل ذلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيم رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بني قريظة، ولما دخل كالعادة ظنا منهم أنه جاء لعادته، فكان نديما لهم في الجاهلية، يذهب يأتوه بالنساء، يأتوه بالخمر، يتسامرون معه، وهذه عادة اليهود في أنحاء العالم، الترويج للمتعة المحرمة، ريادة الأعمال التي يسمونها الترفيهية من موسيقى وأفلام ومسارح وفن، وهي كلها أمور محرمة لكن يقصد بها دغدغة المشاعر، إثارة الغرائز، نشر الفواحش والفتن بأنواعها. ذهب إليهم فحيوه وأتوه بالمعلوم بما كان قد اعتاده، لكنه قال: ما لهذا أتيت؟ إنما تعلمون نصحي وحبي لكم، وإني سمعت وأنا في قريش بأنهم يرغبون في الذهاب وفي فض ما هم فيه من حصار للمدينة، وأنتم كما تعلمون ليست لكم ديار إلا في المدينة، أما أهل قريش ما أن يسأموا من حصارهم للمدينة فإنهم يعودون إلى ديارهم وأولادهم ونسائهم. وكذا غطفان، إن عادوا عادوا إلى ديارهم وأولادهم ونسائهم، أما أنتم فليس لكم مكانا، فليس لكم مكان آخر تذهبون إليه، وأنا أخشى أن يطول العهد بالقرشيين وبأهل غطفان فيذهبوا ويترككم تواجهون محمدا بمفردكم. فقالوا: هذه مصيبة، فما المشورة؟ قال: الذي يظهر لي أنكم إذا قابلتموهم طلبتم منهم 50 من أعيانهم وأشرافهم، يمكثون عندكم كضمانة أنهم لا يترككم ويرجعوا إلى ديارهم حتى يفرغوا من قتال محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. قالوا: هذه مشورة ناصح أمين. فتركهم وغادر بني قريظة. شاء الله عز وجل والمشركون وأهل غطفان طالت عليهم المدة واشتد عليهم البرد وقلت المؤن في أيديهم، فهم محاصرون ولا بد من طعام ومؤن تأتيهم وإمدادات، وإلا نفذ ما عندهم. فلما طال عليهم الأمد قالوا، وكان الأمر ليلة السبت من شوال، أرسلوا إلى اليهود أنه قد طال بنا المقام، فاخرجوا من أطمكم ومن حصونكم ولنقاتل محمدا ومن معه. فأرسلوا لهم، قالوا: اليوم سبت ونحن لا نعمل في السبت، أضف إلى ذلك أننا لن نخرج لنقاتل معكم حتى تعطونا 50 أو شيء من هالقبيل من أعيانكم وأشرافكم، ينزلون في ضيافتنا نطعمهم ونسقيهم ونهتم بهم حتى نفرغ من قتال المسلمين. لما أرسلوا للمشركين ولغطفان هذا الأمر قالوا: والله هذا ما حذركم منه نعيم بن مسعود، وصدق ونصح. فقالوا: إنا لن نبعث لكم برجل واحد، فإن أحببتم أن تقاتلوا معنا فافعلوا، وإلا تركناكم. قالت اليهود: أيوة، هذا ما وعدنا به وما حذرنا منه نعيم بن مسعود، ولقد صدق. فقالوا: إنا لن نخرج ولن نقاتل. فسبحان الله، مكيدة رجل واحد، انظر ماذا فعلت وصنعت بفلول المشركين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، وهذا خاص في المشركين من قريش وغطفان، ومن أسفل منكم، وهذا في بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الذي حصل مع المشركين ومع اليهود من بني قريظة. طبعا الله عز وجل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هذه الريح كفأت القدور وأطارت بالخيام. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان ذات يوم مع أصحابه من التابعين، فقال رجل منهم: والله وددت لو أني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فيرى الله عز وجل ما أصنع. فقال له: يا ابن أخي لا تقل هذا، يعني أنت تتمنى أمر ربما يظهر لك خلافه. كثير منا الآن نقول: يا الله لو أنا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام لفعلت ولفعلت ولكنت من أفضل الصحابة. وأحدنا ربما يخفق أن يصلي صلاة الفجر في موعدها، ربما يخفق أن يدرك تكبيرة الإحرام شهورا عديدة، ربما يخفق في الصلاة في الصف الأول، ثم هو يدعي ويزعم أنه سيبلي بلاء حسنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة نفس المنطق، قال له: لا تقل هذا، فلو رأيتنا ونحن في يوم الأحزاب في ليلة شديدة الظلمة قارسة البرد والناس في خوف، إذ قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيكم يأتيني بخبر القوم جعله الله معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: جعله الله معي في الجنة، وما يقوم أحد، برد خوف ظلام. أعادها مرتين ثم أعادها الثالثة ولم يقم من الصحابة أحد. فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم. قال حذيفة: فوالله ما كان لي من خيار بعد إذ عينني، خلاص قال لي بالاسم. فقمت وأنا أمشي في شدة البرد وفي خوف شديد، فوضع علي رداءه صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تصنعن أو لا تفعلن شيئا، يعني لا تهيج القوم، لا تثير حفيظتهم، لا تفعل أي شيء سوى أن تأتيني بالمعلومات. ودعا لي، يقول: فخرجت أمشي فكأني في حمام، يعني كأني في حمام، الحمام التركي أو الحمام الشعبي الذي هو مياه حارة وبخار وكذا، البرد برد شديد، لكني أخذت أمشي والأمر سبحان الله بدعوته صلى الله عليه وسلم كأني في حمام، جو جميل. يقول: فمكثت فرأيت القوم مجتمعين على نار يتداولون وفيهم أبو سفيان، ولو أردت أن أصيبه وضعت سهمي في قوسي وأردت أن أرميه، ولو فعلت لأصبته، يعني لموته، لكني تذكرت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأيت القدور وهي تكفى والخيام وهي تطير وأبو سفيان يأمرهم بالرحيل. يقول: فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته خبر القوم. فهذه هي الذين ذكرهم الله عز وجل بنصر المؤمنين بالريح وبالجنود. لما رأى المشركون أنه لا فائدة في حصارهم مع عدم نزول اليهود إلى القتال على طلبهم، لملموا أمورهم وأغراضهم وحاجياتهم وعادوا وقفلوا إلى بيوتهم. أما اليهود فقد جاءهم ما كانوا يوعدون، انفك الحصار وجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أوضعتم لأمة الحرب ودروعها؟ فإنا لم نفعل ذلك. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين أن لا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريظة، وحصل ما حصل معهم من عقوبة وعذاب على أيدي المؤمنين لما فعلوه من نقض العهود ورغبتهم في قتل المسلمين واستئصال شأفتهم. هذا ما اتسع له الوقت. حتى نلقاكم في درس آخر، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.